لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دروس شرح الهدية في القواعد الفقهية، وكنا بدأنا الكلام في القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وتكلمنا عن بعض أحكام النية، ووصلنا إلى الكلام عن أقسام الأعمال من حيث توقف صحتها على النية. أقسام الأعمال من حيث توقف صحتها على النية، إيه هي الأعمال اللي لا تصح إلا بنية، وهي الأعمال اللي تصح ولا يشترط في صحتها النية. الإمام النووي رحمه الله يقول إن الأعمال، يبين إن الأعمال في هذا الباب ضربان: ضرب يشمل الأعمال التي أجمع العلماء على أنها لا تصح إلا بنية، كالصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، ويعني الأعمال التي اشترط فيها النية برضو زي الوضوء، الغسل، التيمم إلى آخره. هذه أعمال تشترط فيها النية لصحتها ولحصول الثواب عليها، يعني لا تصح إلا بنية ولا يترتب عليها ثواب إلا بنية. النية شرط لأمرين فيها: الصحة وترتب الثواب. طيب، القسم الثاني يشمل أعمالا تعد صحيحة وإن لم تقترن بنية، زي ستر العورة. خلاص، أنا جيت أصلي وأنا ساتر العورة، مش كانش بنيتي بقى أنا أستر العورة عشان الصلاة، أستر العورة بنية تقرب، أنا لبست ساتر العورة، هي صحيحة، العمل ده صحيح، ما اشترطش فيه نية. الأذان، أذن صح الأذان وإلا ما اشترط فيه نية. الإقامة، ابتداء السلام إلى آخره، عيادة إلى صح العمل، لكن يعني النية ليس الشرط في صحة هذا العمل، لكن لا يترتب عليه ثواب إلا إذا نوى التقرب به إلى الله. يعني إحنا مثلا مش ناويين ومسكنا الميت غسلناه واتبعنا الجنب، هو خلاص غسل أجزأ هذا، لكن ناخد ثواب إيه؟ العمل صح، لكن لا بد من النية لننال الثواب. يبقى دي أعمال لا يشترط في صحتها النية، لكن لا يترتب عليها ثواب إلا بالنية، لا يترتب عليها ثواب إلا بالنية. يبقى احنا عرفنا من حيث الأعمال من حيث توقف صحتها على النية تنقسم لقسمين: قسم لا صح إلا بنية وورد الثواب لا يترتب عليه إلا بنية، وقسم يصح وإن لم يقترن بنية ولكن لا يحصل المكلف الثواب إلا بالنية. طيب، هل تشترط النية في الطرق؟ أي الطرق؟ الأعمال اللي انت منهي، المنهيات اللي انت أمر بتركها، ما انت في طاعات انت مطلوب بتحصيلها يعني إيجابها، وأعمال انت مطلوب مطالب بتركها، أعمال انت مطالب بفعلها، الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل الواجبات المأمور أو المطلوب تحصيلها. طيب، وأعمال أنت مطالب بتركها، نحن بدي كده كلمنا خلاص يبقى نبدأ بس. وأعمال أنت مطالب بإيه؟ بتركها. يبقى احنا هل تشترط النية في الطرق؟ ماشي، قلنا لا تشترط النية في الطرق إلا لتحصيل الثواب. إزاي؟ شرب الخمر، واحد لم يشرب الخمر يبقى لن يعاقب على شرب الخمر، هو ما شربش خلاص، لن يترتب عليه العقوبة الزنا، لا لم يزن، لم اجتنب، لا خلاص هو كده مجرد اجتنابي لهذا لا يعاقب عليه، لكن لا يثاب إلا إذا نوى بتركه هذا الامتثال. يبقى لا يشترط إزالة النجاسة، لا يشترط فيها أنها من باب الطرق، لكن لا يحصل الثواب إلا إذا نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأما طهارة الخبث فإنها من باب الطرق، فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. يبقى نخلص من هذا إن عندنا الأعمال من حيث توقف الصحة على النية نوعان: نوع لا يصح إلا بنية، ولا يترتب عليه الثواب إلا بنية، زي الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، ونوع يصح وإن لم يقترن بنية، زي ستر العورة، زي الأذان، زي الإقامة، خلاص والعمل ده صح كده أجزأ، حقق فرض الكفاية بذلك، خلاص أنت تغسل الميت، لكن لا يحصل الثواب إلا بالنية، إلا بالإيه؟ بالنية. طيب الطرق هل يشترط فيها النية أم لا؟ الطرق احنا قلنا الأعمال المطلوع الشرعية إما أوامر وإما نواهي. الأوامر لابد فيها من زي ما احنا بيانا تفصيلها، فيها أعمال لابد منها وأعمال تصح ولو لكن لا ينال الثواب إلا. طب والنواهي؟ لا، النواهي قلنا لا تشترط فيها النية، لكن لا يعني لا يعاقب العبد إذا تركها حتى لو لم يكن ناويا، لكن لا يحصل الثواب إلا بالنية. يترك شرب الخمر امتثالا نية التقرب إلى الله، لو ترك هذا لله، ترك الزنا تقربا إلى الله خوفا من الله عز وجل، وهكذا. وده أمر بد أن ننتبه له، لأن أنت في أعمال كتير نواهي أنت لا تفعلها بفضل الله، نواهي أنت لا تفعلها، لكن غائب عنك استحضار النية أو أنك أنت تبقى ناوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الترك، فلا تضيع هذا الأجر، لا تضيع هذا الأجر، اجتهد في تحصيل النية. نية قلنا تبلغ بالمرء ما لا يبلغ به عمله. طيب عندنا كذلك من ضمن الأحكام المهمة في باب النية: هل تنعقد العبادات بالنية فحسب؟ هل تنعقد يعني مجرد النية تكفي لانعقاد العمل؟ العبادات، الجواب على هذا ان العبادات ليست كلها على درجة واحدة في هذا الموضوع، منها ما يجب فيه مع النية شيء اخر، ومنها ما يكفي فيه مجرد النية، مجرد النية انعقد به. الصلاة لا تكفي فيها مجرد النية، ليه؟ النية لازم التكبير، تحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الايه؟ الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، يبقى لابد مع النية التكبير. لم يخالف هذا الا ابو بكر الاصم من الاحناف، وهل يصح الشروع في الصلاة مجرد النية دون التكبير؟ وده قول فاسد، ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، لا تنعقد الا بالتكبير مع النية. يبقى النية وحدها هنا لا تكفي، لابد لنعقد الصلاة لابد مع النية التكبير. بقية العبادات لا يشترط لها قول. طبعا بعض العلماء خالف في بعض الأعمال، خالف مثلا حبيب بن المالكية في الحج والعمرة، قال لابد فيها من إيه؟ من النية قصدا باطنا والإحرام فعلا ظاهرا والتلبية نطقا مسموعا، قال كده، فاشترط مع النية الإيه؟ الفعل والتلبية كقول. أبو حنيفة اشترط مع النية فعلا من خصائص الإحرام زي التلبية أو سوق الهدي أو سوق الهدي. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يشترطون مع النية شيء، يعني مجرد ما ينوي لا يشترطون لا تلبية ولا شيء من ذلك. ليه؟ لأنه لا دليل على اشتراط شيء من ذلك مع النية، فاحتجوا قالوا إنما الأعمال بالنيات، إنما مجرد ما نوى الدخول في الإحرام دخل فيه، دخل فيه. ماشي. الإمام ابن المنذر يقول، وهو من يقول بقول الأئمة الثلاثة بعدم اشتراط شيء مع النية، يقول معللا عدم وجوب شيء مع النية لأن الواجبة ماشي النية وعليها الاعتماد، واللفظ لا عبرة به فلم يؤثر، كما لا يؤثر اختلاف الايه النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية. يعني لم يأتي دليل أثري، علماء يقولوا دليل أثري ويقولوا دليل نظري في الكلام. أثري يعني أثر حديث، آية أو حديث دليل أثري. طيب دليل نظري اللي هو قياس أو كذا. فالدليل لم يرد دليل يدل على اشتراط لفظ مع النية في الحج أو غير من الأعمال، إنما ورد في الصلاة تحريمها التكبير، لكن ما دون ذلك من الأعمال منعقد بالنية. النية هي المحول العجيب، تحول المباحات إلى قربات. نية المحول العجيب، انتبه معي. العادات، الأمور العادية، المباحات اللي انت بتفعلها طيلة يومك من نوم، اكل شرب زواج كذا، انت الاعمال ديت اذا فطنت واستحضرت النية، استحضرت في الاكل والشرب وانه التقوي على العبادة، في النفق على الاهل والاولاد كفايات حاجتهم، في الإخبارك الجماعة الإعفاف نفسك وزوجك، في كذا في كذا، حصلت من الأجور ما لا يتخيل أجور. تحول هذه الأعمال العادية طاعات النية، ودي المحول العجيب، محول عجيب فعلا. تبع معي، يعني الناس كانوا زمان كانوا يراودهم حلم إخبارك لذيذ زي ما يقول أحد أهل العلم، وهو إيجاد محول يستطيع أن يحول المعادن الخسيسة لمعادن نفيسة، حول معدن خسيس حوله ذهب، حوله كذا ماشي. والفكرة شغلتهم، طبعا ده كلام أحلام، ولم يفطنوا إلى أن هناك محولا عجيبا آخر. مش بيحول الجماد لجماد أحسن منه شوية، لا، ده بيحول الأعمال العادية التي تضمحل وتخلص وتزول بمجرد ما تعملها إلى طاعات عظيمة تدخر لك يوم الحساب. يوم الحساب تاكل وتشرب، كده كده تاكل وتشرب، تنوي التقوي على الطاعة، كده كده تنام، تنوي بذلك لتقوم نشيطا في عبادة الله عز وجل وطاعته، كده كده تنفق على الأهل، تنوي التقرب بهذه النفقات، كده كده هتجمع زوجة، تنوي التقرب إلى الله، وهكذا. وتستحضر النيات، هتحصل من الأجور. تخيل انت بقى هيبقى كل وقتك وكل أعمالك وكل عبادات تحولت لطاعات وقربات، تتقلب من قرب لقرب، طاعة لطاعة، عبادة لعبادة. انتبه معي، وده بقى ايه؟ فقه السر إلى الله عز وجل، اللي احنا للأسف كثير جدا منا يهمله. فقه السير إلى الله عز وجل، كيف نحصل الثواب، كيف نحصل الطاعات، تبع معي، كيف نجعل حياتنا كلها طاعات لله عز وجل بالنية، نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كيف نحول كل الأعمال العديدة إلى طاعات يتقرب بها إلى الله عز وجل. تبع، نحتسب وننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يحصل لنا من الثواب فوق ما نتبه معنا. ودي من رحمة ربنا بعباده، رحمة الله عز وجل بنا تبارك وتعالى. طيب هل يترتب على النية وحدها حكم دنيوي؟ هل يترتب على النية وحدها حكم دنيوي؟ لا يترتب على النية إذا لم تقترن بفعل ظاهر حكم شرعي. واحد نوى الطلاق، نوى البيع، نوى العتق، ولكن لم ينطق بلسانه، ولكن لم ينطق بلسانه نوى، يبقى احنا قلنا النية وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي ما لم حكم دنيوي ما لم تقترن بفعل ظاهر. قلنا واحد نوى الطلاق او البيع او نوى العتق، عتق عبد، لم ينطق لسانه، ما تكلمش، هو مجرد نية، لا يترتب على هذه النية شيء. ليه؟ لأن هذه الأشياء لابد لها من اللفظ مع النية، لابد لها من اللفظ مع النية، لابد اللفظ مع النية. هو نوى الطلاق لكن لم يطلق، لم يقل أنت طالق، خلاص ده النية، النية ما إيه؟ ما يترتبش على حكم. نوى البيع لكنه لم مجرد نية فقط، برضو نفس الكلام، لا يترتب عليها شيء، لازم الصيغة، لم يترتب عليها شيء. انتبه معي. أما الأحكام الأخروية لا، حيث الثواب والعقاب يترتب على النية وإلا مصحبها فعل، زي إيه؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية ويقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما بالنية أجرهما سواء. طيب وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، لا يصل فيه رحمه، لا يعلم أن لله فيه حق، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، مالا ولا علما، وهو يقول له أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، نفس المخالفات، فهو بنيتي في الوزر وزرهما سواء. ده في ايه؟ تبه معي ده. فإذا النية بالنسبة للأحكام الدنيوية زي وقوع الطلاق، زي البيع، زي الشراء، كذا، لازم ايه؟ لازم يصعبها ما ورد به الشرع. طيب ما يفتقر إلى النية لترتب الحكم عليه من الألفاظ والأفعال، وما لا يفتقر؟ عندنا الألفاظ إما صريحة وإما كنائية، إما ألفاظ صريحة وإما كنائية. الصريحة يكفي ماشي صدورها لترتب الحكم عليها بدون توقف على النية، زي الطلاق الصريح، أنت طالق خلاص، وقاله اختيارا، فيش أي إكراه ولا أي حاجة، وبعقله وقاصد، خلاص على كده، ده كده إيه؟ لا يشترط فيه النية. أو الإقرار، أقر وإقرار صريح بحق لفلان، خلاص لزمه. أو القذف، قذف بلفظ صريح ترتب عليه الحكم، حد القذف. أما الكنائي كمن قال لامرأته ذهبي إلى أهلك، أو قال لعبده ليس لي عليك يد، لا يترتب الحكم إلا إذا نوى. في اللفظ الصريح يترتب الحكم بدون اشتراط نية، أما في الكنائي لابد من إيه؟ من اشتراط النية، لابد من اشتراط الإيه؟ النية. طيب إذا كان ده بالأقوال، طب والأفعال، التصرفات، إن كان فعلا زي السرقة، هروب من المعركة، الحكم يترتب عليها بدون النظر إلى القصد. واحد فر من المعركة ممكن لم يعذره خلاص، ده ترتب عليه ايه وترتب عليه انه فر من المعركة. طبعا بقى في تفاصيل معينة وده امر تاني، لما كلم واحد سرق وشوية كتنيتك هو سرق خلاص، شو بقى بقيت الايه الشروط في حد السرقة وتوفرها وهكذا. طيب شروط صحة النية كده عرفنا بعض الاحكام الضرية الخاصة بالنية. شروط صحة النية، النية قلنا عبادة، لما كانت عبادة يبقى لها شروط لا تصح إلا بها، من هذه الشروط الإسلام، يبقى لا تصح نية العبادة والتقرب من الكافر لأن الكفر مانع من صحتها وقبولها. بيستثنى من هذا مسألتان، الأولى هل يشترط ذكر أهل العلم يعني هل يشترط في الزوجة الكتابية أن تغتسل من الحيض حتى يحل وطؤها أم لا؟ واحد متزوج زوجة كتابية والتحيض، طيب هل يشترط بأنها تغتسل من الحيض حتى يحل وطؤها أم لا؟ المسألة فيها قولان، فيها قولان لأهل العلم، منهم من اشترط أن تغتسل ومنهم من كده كده الحق الزوج ومنهم أن لازم تنوي تنوي، لكن طبعا مش هيبقى نية تقرب ولا نية صحة قلنا نحن لحق الزوج واضح. الثانية هل تنعقد أيمان الكفار وتجب عليهم الكفارة أم لا؟ قولان أيضا عند أهل العلم ماشي، أبو حنيفة والإمام مالك أم لا تنعقد لا أيمان لهم، قوله تعالى لا أيمان لهم. عند الشافعي وأحمد قال تنعقد وتلزم الكفارة وتلزم الايه الكفارة. طيب عندنا الشرط الثاني التمييز، وهو التمييز هو القوة التي في الدماغ وبها تستنبط المعاني، وعليه فلا تصح عبادة غير المميز والمجنون، أما في الجنايات والإتلافات فيحمل عنه وليه الدية. طب معروف أتلف قتل مجنون مميز مش هنقدر حقوق الناس، أيوة هو عدم التمييز ده مش هيخلي بقى فيه قصاص لكن أو عقوبة مدنية، لكن لابد من ضمان المتلفات، مين يضمن؟ الوالي بتاعه يضمن ما أتلفه هو، لأن ده من الخطاب الوضعي، الخطاب الوضعي ماشي، من الخطاب الوضعي وليس التكليفي، من الخطاب الوضعي وليس التكليفي. طيب الخطاب الوضعي يعني الإتلاف ده أمر على وجوب الضمان، خلاص سبب لوجوب الضمان، سبب لوجوب الضمان، خلاف التكليفي لا المكلفين بخطب المكلف اللي هو بالغ عاقل، لا ده خطاب وضعي، دي أسباب لضمان الإيه العلم بالإيه بالمنوي رقم ثلاثة، فأنا عندي إسلام التمييز شروط صحة النية، العلم بالمنوي إن المكلف يعلم حكم ما نواه فرض أم نافل، من جهة فرضية أو الوضوء لم تبه معي، من جاهل مثلا إن فرضية الصلاة والوضوء هتصح منه إزاي النية وهو لا يعلم، استثنى من ذلك الإحرام المبهم يعني جاهل مش عارف ده صلاة عصر لا لازم أقبلك. طيب يستثنى من هذا الإحرام المبهم، لازم يعلم بالمنون ديت وهو بالصلاة دي صلاة فريضة صلاة العصر الظهر إلى آخره نعلمه. الإحرام المبهم زي إيه؟ زي يقول لأ أحرمت بنية فلان كانش عارف فلان أحرم تمتع قران، طب إيه دليل ديت وليه قلنا تستثنى؟ سيدنا علي أحرم بما أحرم به رسول الله وكان لا يعلم ما أحرم به رسول الله وصح منه ذلك، يبقى من قال أحرمت بإحرام فلان فلان من أهل العلم والفضل وكان لا يعلم يصح هذا لأن عليا أحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح منه ولم يكن يعلم ذلك. ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي، ما يجيبش بحاجة تنافي تفصل تقطع بين النية والمنوي، يجيبش ما يقطعه. المنافاة تتحقق بأمور عديدة باختلاف الأفعال والإيه والأقوال والاعتقادات، باب الأفعال والأقوال والاعتقادات. إيه زي الأمور ديت؟ القطع للاعتقاد والعبادات، زي قطع الإيه؟ الإيمان بالردة والعياذ بالله. قطع العبادات بنية ما يعارضها ويلغيها، الصيام شروط الإمساك، قطعه بالأكل أو الشرب، عالما عامدا، مش ناسيا أو لا مخطئ، تابع معي، تحسب كل عبادة، فأتى بما يقطعها خلاص إيه كده. طيب النية بتاعته خلاص راحت، نيته شرط صحتها ما يأتيش بما ينافي بين ينافي بمناف بين النية والمنوي، تابع معي. قلب النية، واحد قلب النية من واجب لمستحب، خلاص ما تيجي تقول انا لا، خلبه من اخبارك ومن فرض النفل، خلاص على كده نية الفرض ما عادش موجودة، خلاص فرض لا صح لانه فرض، ده كده صلى ايه نفلا. الشك والتردد الطارئ بعد التعلق الجازم، بعد الجازم ماشي. طبعا استثني من في الشك ديت والايه والتردد الطارئ مواضع الضروره، زي ايه؟ شك هل الخارج من ذكري مني او واتي، يغتسل احتياطا وليس بجازم، من كان عليه صوم يوم صوم واجب وشك بقى هل الواجب ده كان من رمضان او النذر او كان كفاره، نوى صوما واجبا خلاص واجزاء، ما هو لن يخرج من العهده الا بهذا، مفيش قدامه طريق غير كده. عدم التشريك في النية، لا يقصد بالعمل الواحد قربتين، يعني يجب الصلاة الرباعية قضاء فائته وصلاة الوقت الحاضر لا يصح. استثنى بعض أو استثنى بعض العلم بعض العبادات، زي ايه؟ زي ينوي بالصلاة حتى لو فريضة تحية المسجد، طيب ينوي بالغسل رفع الحدث الأصغر والأكبر، ينوي غسل الجمعة الجنابة، يعني بين غسل الجنابة وينو مع غسل الجمعة، يعني ينو غسل الجنابة والجمعة معها، قالوا ده ايه؟ ده يشترط فيه الايه؟ ده يصح فيه التشريك عند بعض اهل العلم. نكتفي بهذا، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.